لولو سبيعتية، الحمد لله على السلامة. جرجي ولا لا؟ بلا جرجي. ولك ختيار يا زلمة. ايه هلا هلا، انت ما تغيرتي ابدا، مبين مكتر المفاتيح. ضيعت مفتاح البيت استعارت مفاتيح الحبس. شو خلصت مدتك؟ كان بعد لي شهر. اجيكي عفو؟ لا، عرفوني بريه، طلعوني. عرفتي بعد 15 سنة حبس وتطلع بريه. ملا حكومة، بويا بويا، لولو السويعطية طلعت من الحبس، بويا بويا. لولو السويعطية طلعت من الحبس؟ وطلعت بريه. وطلعت بريجي وطلعت بريجي أهلا بلولو غبتي ورجعتي وانت البريجي حبستي وطلعتي يا شمس حبست بالليل أهلا أهلا أهلا أنا وحدي قلت من 15 سنة لولو بريجي وانه هيجي ما قتلت يونس ما حدا صدقني اهلا بلولو يا ريت عرفنا عانك جاي لكننا زينا للشمس الجاي من الليل اهلا اهلا اهلا اسمعي يا لولو بهيك الايام ضغطوا علي اضطريت اشهد ضدك غلطة وصارت خلي النسيان يمحى الماضي وحزن الماضي غلطة وصارت والأيام بتنسيكي وبكرة بترضي أهلا بلولو غبتي ورجعتي وانت البريه حبستي وطلعتي يا شمس حبست بالليل أهلا أهلا أهلا اسمع يا لولو برحمة خالي هن علموني شو بدي أقول وانت بري بري بري حقك يرجعني وعي مثل الصحو بيوعي بيلمع مثل السيف العالي وانت الزهرة البري مثل النجم ارتفع فاطر تفاطر تفاطر ما بدها العمين حبسته خلص. وإذا شهدنا عليها ما هيدي وحدة كل ساعة عقليتها شكل. حدا بيقول لك سوي عطية وظلمتوها 15 سنة. واعتذرنا لها وخلص. هي حرة تنسى ولا ما تنسى بخاطركم. واعتذرتوا لها كلكم شهدتوا زور حطيتوا الجريمة بظهرها تتخلصوا حالكم. اسكت. وانت ليش محتد؟ يمكن هي نسيت. عشر سنة كنت بهدني ما كنت بهدني وتصيف وتشتي بدون الدنيا. انسى انسى اذا بقدر انسى. حبسوا ايام السهر مشتاقة للقمر وخلف الطاقة القمر لا سأل عني يوم ولا ودى خبر. وينسى ينسى مثل الكل بينسى. حبستوني انتو وصرخ انا بريء تركتوني ورحتوا عليلو عسهري وما قلتوا في ناس لعياد ولا حري وبرد وما اقدر اغفى وصور ع هالحيطان شمس كبير شوفوا انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية. فإذا اللي عندكن جريمة دافعة حق سلف اصطفلوا بدي اقتل واحد منكم. وين سيد القاضي؟ سيد القاضي خير إن شاء الله. لولو طلعت من الحبس. أي لولو؟ لولو الصويعتية. اتشرفنا. وإذا طلعت بدك لها الأهمية؟ القاضي شغله لفوق راسه. شو في يا إخوان؟ سيد القاضي عرفت بلولو؟ ما نحن طلعناها وكمشنا المجرم الأصلي وطلعت برية. نارا يا بنتي. بس حضرتك يلي حكمتها. نارا يا صوفيا سحبت سكين. وقالت انتو اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية. وقالت فإذا إلي عندكم جريمة دافع حق سلف بدي اقتل واحد منكم. بصير هيك يا سيدنا القاضي؟ نحن ما قلنا غيرك. وما قالت مين بدها تقتل؟ حي الله واحد. طيب اعرفوا لنا هالحي الله واحد تندبر له حراسي. بجوز واحد منا. بجوز مدامتك. انا. بجوز حضرتك. انا؟ لا. لانك حكمتك. انا شفت الاكترية بدها هيك حكمتها حسب رأي الاكترية. يلا ما بقى في امان. عيشوف. دبر لك شي طريقة امنوا حراسي لكل واحد بالمدينة. لكل واحد؟ طيب بوليس لكل بيت؟ يا ستي ما عنا هالعدد. يعني إذا مش قادرين تحموا الناس الأوفى تسلحوهم كل واحد وتعطي سلاح على الماشي. لك ما هن معبيين. أنا رأيي نجيب لولو سويعتي خليها تحط عين على الشخص اللي بدها تقتله وتعتمد. ما فشرت نخليها تعتمد على زوقة؟ بلكي اعتمدت على واحد منا. نحن منا إلي. بترجاكي تسكتي، كمان بدنا نسمسر بجريمة؟ إيه، فإذا نشوفه دبروا لشي تهمة ترد على الحبس، وأنا بخلي حضرة القاضي يحكمها. ولك شو بدك بحضرة القاضي؟ خلي دبروا لأدلة مبكلة وما يخلوني أعرف، وأنا حسب قناعتي. سيدنا حكمها حكمها. لك يا عمي هيدي وحدة عقلاتك الساعة شكل ما بتعمل شي. حكمها حكمها. من 15 سنة كنتوا عم تصرخوا حكمها حكمها حكمها حكمها. أنا بحلف إنه هي قتلت يونس. هيكي أنا يا حضرة القاضي. وهلأ بعد 15 سنة ومن بعد ما اتضح إنها برية، رجعتوا تصرخوا حكمها حكمها، لأنه بدكم تهربوا من براءة عينيها. أنتوا خايفين على أعماركم، شو محسبين عمرها ما إلو تمن؟ شو هيئتك أنت مع؟ شو نعطي ما بتقوم التلفي توقفها؟ خلينا نلبسها تهم التهديد ونرتاح. تهديد بتنحبس ماكسيموم كم يوم، وبيعمل لها محاميها اخلى سبيل وبتطلع. وضروري يعمل لها اخلى سبيل. يا ست يا مدام، طالما بتدفع بده يضلوا يعملوا لها اخلى سبيل ولو اغتالت نص البلد. دخلك على ذكر اخلى السبيل، طلعتلي شوفر بيت الدهان؟ لك هلأ مش وقتها. يلا ما إلي كلمة بهالبيت. هيدا شغل بيت، هيدا شغل محاكم. كله لحق بعضه. شوف شوف كل هالناس عم بتشكوا علولو إن طالع معه لأجل الصالح العام. إذا ما بتحبسها افل عبيت أهلي. يا ريت. هاي ولك يا عمي هيدي وحدي مجنونة، مسألوني إلي. يا را حداً بيقول لك أخوة يحكي وعائل يفهم وكراعة حل المشكلة. طيب عملوها مجنوني ورايحونا. البلد ما بتساعد اثنين. أنا هلأ رايح أدبر طبيب نفساني خلي يعطي بحقها تقرير ويدخلها مستشفى الأمراض العقلية. اتكلوا علي. نفرشها بالأسرار، جيت لقيت فيها عشاق اتنين صغار قعدوا على مقعدنا سرقوا منا المشوار. يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر، طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر، يا وطني يا وطني. هيك مثل ما نك شايف من 15 سنة وهز بنات كلمينهم بيقلوا. من 15 سنة كانوا صبيعك سود، بعده؟ سودوا أكتر وبيض شعري. عم تتعب؟ البوياجي اللي مثل حكايتي شو بيتعب؟ بدك تقولي قاعد على مكتب. بذكر كنتوا ثلاثة تمسحوا هون، أنت وفضول وراضي. راضي بيضل يطلع علي. وفضول؟ فضول إجت معه الأيام هرب تهريب الدخان من البابور وارتاح. برافو دخلك. وهون ما كان في واحد فاتح مطعم يبقى نظيف ويعمل معكروني وتبقى مرته سمرة حركة هاي. ايه ضل يعمل معكرونة تهربت مرته مع واحد طلياني. ولوه شو تغيرت الدنيا من يوم ما انا انحبست لليوم وانت عم تمسح؟ فيك تعدهم كم مسحة صاروا؟ ما جربت، مع ان الصبابيط اللي مسحتها لو اصطفت بتوصل على اخر الارض. تعرف يا جرجي، صحيح اني رجعت لبيتي وحريتي، بس حاسه اني غريبه وحزينه. حتى الحبس منحزن لما منفارقه. انا شاعر انه بيتي صار الحبس. هيدا لانك بعد ما تعودتي على الحريه. الحريه مسؤوليتي وبتلبك. مش هيك مش هيك، حتى هون ما فينا نقول مثل ما بدنا ونعمل مثل ما بدنا. بتعرف وين احسن مطرح للحريه؟ وين؟ مع المجانين. لا تخبصي كتير، الانسان بيقدر يكون حر وين ما كان. معك ورقه وقلم؟ نعم. اي تقلك. بدنا نبلش بالشغل، لازم نعمل ليستا باسامي اهل البلد حتى ننقي الشخص اللي بدنا نقتله. من كل عقلك؟ ولك دافع سلف 15 سنه هيك روحوا دعان؟ اي تقلك. تفضلي. القاضي اجروا 42. المحامي اجروا 43. اسعد بيك الاغواتي والسيد عقيلته. والسيد عقيلته؟ شو عزمتيون على كوكتيل؟ ايد اسمك. انا كمان ايد اسمك. ما انا سكرتيري. ييه علينا ولك، ليش ما بدر لك؟ نحن رح نأيد كل البلد ونقتل واحد بس، إلك شانس تموت نص بالألف. ما هو اللي مثل حكايتي شانسه عاطي. إيه شو بعمل لك؟ بيكون عمرك خلص. شرف. لولو. أهلا وسهلا سيدنا القاضي. عرفتيني؟ ولو عرفتك اسمك براس الليستا. هيا ليستا. بكرة بتعرف. أمر؟ الأمر إنك تلزمي بيتك. ليه؟ ما تكتري سؤالات، عم حكيكي بطريقة حبية. مبين الحبية، مبين شو حد يحكي. فتحت امي وضل ساكت احسن. خليوني يراقبوها مزبوط بس ما يتظاهروا. في مطارح كتيرة نقدر نراقب منها بدون ما نخليها تلاحظ. دكتور نمور. بعتتني مدامتك. حضرتك الطبيب النفساني؟ يس سر. تفضل. دكتور ان سايكولوجي اند سايكولوجيست فروم هارفارد بوستون يونايتد ستيتس اوف امريكا. اهلا وسهلا. نعم. عرفت بالقصة؟ نعم نعم، في وحدة مجنونة بدنا ياك بحيلي بطريقة نفسانية تتوصل لوضع تقرير عن حالتها، لأن عم تهدد سلامة الناس ومن الخطر تبقى برات المستشفى. اي سي، فينها بقدر احادثها؟ دبر حالك. شرسي. عم تقول بدها تقتل؟ بدها تقتل؟ مسلحة؟ اجت لهون ومعها رزمة مفاتيح. مفاتيح؟ وإذا كان، أنا بعرف ناس ارتكبوا جريمة بالمفتاح. كل الاحتمالات واردة. إلي كم سؤال. بتفضل. بتظهر مرات هادي رايقة؟ نعم دكتور. وبترجع تنقلب فجأة؟ نعم دكتور. وبتتغير كليا؟ نعم دكتور. في شيء؟ ولا شيء دكتور. نحن موقفنا حرج وخايفين تتأذي حدا من الناس. ولا يهمك ولا يهمك، ما بتعمل شيء. فينها؟ كيف رح تقدر تحادثها؟ هذا شغلي. هلأ بفقاها تقرير بجيبها بالمستشفى الأمراض العقلية فوراً. تقرير مستعجل. Of course, of course. حضرة القاضي، فرضاً هجمت علي، شو بعمل؟ بهرب؟ لا، صرخ. يلا يلا. قتلتيه؟ ما عم يتنشط معي. حضرتك طلبتيني؟ انت الحلي؟ نعم نعم. على حساب مشغول ولا بدك تتغنش؟ خذ مشط لهالبريك. تكرمي بس. بس شو؟ مشطة. طيب حضرتك شو بتشتغلي؟ بعدني طالعة من الحبس، عندي شوية رزق بدبر لي اياهم جدي وانا بقبض. يعني ما بتشتغلي شي؟ كتر خير الله مش محتاجة اشتغلي. تعرف شو؟ انا بس شفتك خفت منك، افتكرتك حكيم. يمكن البرنص الازرق بغش لانه مشترك بين الحلاقين والاطباء. اذا على المشترك في كتير اشي غير هيك. مثلا شوف، دكتور اسنان، كمشات، كلابات، خربر، بدك تقول واشي وايمي. فاني فاني. ودكتور الحنجرة هيدا مثل الحكومة، بيفتح لك تمك وبيلقط لك لسانك. قول فاني فاني. طيب والدكتور النفساني هيدا؟ الله يساعد مرته. يو ارايت يو ارايت. شو قصتك يا زلمة؟ شكلك شكل حلاق ولهجتك لهجة حكيم. قلبي نازلي منك. الحلاق يبقى شخلو وناعم كأنه خيال الزبونة، بتحسبه صرت عم تحكي؟ يعني أنا ما عم سليكي؟ ويقطع هالتسلية، رح تخلص التمشيط وما سمعت منك ولا خبرية. لا فلانة تجي تلفنت ولا فلانة شح تتجوز عبت أهلي. يس أنا ما بحب الحكي كتير. إيه أنت الوقت معك تقيل. هيك تشوف دكتور؟ يس. يكسر دياتك على هالتمشيطة. طيب قلي لي انت شو هواياتك؟ شو هواياتي؟ انا مرات بحب غني. يو يس مي. اوه ريلي؟ انت شو صوتك، التو ولا سوبرانو؟ هيك ما بعرف، بعرف غني وبس. اوه انا 10 سنين بيانو وصوتي تنور. Mare lucida, l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Sul mare lucida, l'astro d'argento, placida. هيك الشاب اللي كان اللي بحبك تينشف البحر ونجمات السما توقع مثل الورق الأصفر. عرفتو؟ لا. وكان بده يتجوزني وخطبني. عرفتو؟ لا. يبقى يقعد على هيك المصطبة ينطرني يوميا ويتروق 5 فول و2 حمص. ما عرفت. ولك كان يمسح عندك ما في غيره صباطه أكبر من إجره. لك إيه عرفته ليه بدرع. واي صارت اليوم إجره أكبر من صباطه. ليه؟ عكتر ما بيكدح شطح إيزه. وشو أخباره؟ باللوج بيشتغل سمسار أراضي، رتب حاله مليح وعمر طابق وتجوز. تجوز؟ لكن هيك زمان هني واخديني على النظارة كان واقف عم يبكي متكي على هالباب وقال لي ناطرك تتخلص الدنيا. بس فتكي على الحبس خلصت الدنيا. تاري نسيني وانا كل هالمدة فكر كيف بدي لقيه وقال له تأخرت عليك بدي عوض لك الماضي. بس معه حق يا جرجي، 15 سنة عمر، 15 مرة حصدوا القمح، 15 مرة عصروا الكرم، 15 مرة اجى الشتي وراح ما زارك ولا مرة؟ ولا مرة. بعد ما حرمت ايده عم يلوح حبالي وقول وينو ما بزورني وينشغل فكري. مرات اعمله شهيد وقول يمكن مات من الحب مثل ما كنا نقرا عن العشاء. وارجع اقول نايف صحته منيحة وعتعيد، مش معقول يطق من الحزن بيصبر. بس ولا مرة تصورت انه تجوز. ايه شوف فكرك، البعد جفا والحب مثل الفرعة، اذا ما تلمع دايما بيطقطق. مع هيدا وكله بيسيطر وبيتحكم. بعالم المساكين الحب ما له هالقوة، الرغيف أقوى. يا ريت نبيت بالحبس، كنت بضل عايش عامل شوف اللي حبيتهم. اتصور كيف بدهم يركضوا يلاقوني، العزايم السهرات والفرح اللي من جوا. تاري الناس أقرب الناس إلك، لما بتغيبوا بتطول بيكونوا دبروا حالهم بدونك، أخذوا ما طرحهم، مرتك ولادك، تختك عم بيناموا فيه، اوضتك كبروا سكنوا فيها. اذا رجعت بتكون راجع من الماضي تخربت حياتهم. اللي بيروح مش لازم يرجع. جيبت لك زوادي. هاتيها وقعدي. هدي يا رجال، ولادك رجعوا اليوم من المدرسة وسألوني عنك، ما عم بيشوفوك. انت بتعرفي هني بيخلوني لآخر السهرة هون، بدي إلها الرزقة، بدي أنطر الناس مثل ما الصياد بينطروا الطيور. رح يردوهم من المدرسة، لازمهم حق دفاتر. ما عندي غيرهم. يا بو يا جي قدم لي قبلك عرسان أحسن منك. معلوم. شغيل قصارة بلغم بوقع جبل، بس ممكن الجبل يغرقه. إجاني معلم بطون يبقى غاطي عروس البنيات مثل النسر. بس بتعرف بغفلة عين بيجي تحت. نقيتك أنت شغلتك ملزقة بالتراب، حتى إذا وقعت شي نهار تستقليك إيدين ولادك. شو بنا؟ هربنا من الخطر ورجعنا عم ندس حيلنا صوبه بعود عن لولو. انت قلتي شغلتي ملزقه بالتراب ما فيها نزول، ايه بس كمان ما فيها طلوع. اتركيني اخترع لحالي شي خبريه ابقى خبرها لهالولاد بالليل الشتي. قومي روحي على البيت. شو بنا؟ كنا بالاول نضل مبسوطين. وبعدنا احسن من الاول. اشتقت اسمع منك شي كلمه حلوه. خايف لعنا الهوى يبعت مراسيله، خايف لبكرة سوى نضوي أناديله. خايف لعنا الهوى يبعت مراسيله، خايف لبكرة سوى نضوي أناديله، ويمرق زمان الحكي ويوصل زمان البكي، ويمرق زمان الحكي ويوصل زمان البكي، ونروح لقاضي الهوى عالحب نشكيله. بويا بويا بويا شغلي ومنا شغلي، بويا بويا بويا اجي وفيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا، بويا بويا بويا شغلي ومنا شغلي، بويا بويا بويا اجي فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا. رسبالة شوية لون وصندوق أو فرشاي، صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي، رسمالنا شوية لون وصندوق أو فرشاي، صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي. خايف عليك تكون عشقان وداير عبواب النسوان، خايف عليك تكون عشقان وداير عبواب النسوان. هولوه من بده يلفي غفران، بويا بويا بويا شغلي ومنا شغلي، بويا بويا بويا اجو فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا. عنا ولاد وناطرين بالضحك بيتسلوا، عالبواب ناطرين يكبروا ويفلوا، عنا ولاد وناطرين بالضحك بيتسلوا، عالبواب ناطرين يكبروا ويفلوا. بدو الخبز وعلموا لبسوا، بدو اللعب من البياع، بدو الخبز وعلموا لبسوا، بدو اللعب من البياع. الله بدو المال والبيت ارباع، يا بو يا بو شغلي ومنا شغلي، بويا بويا بويا اجو فيها غلي، عالقصاص عالضرباع بويا بويا بويا. واحد اثنين ثلاثة ربع، واحد اثنين ثلاثة ربع، كريجي انصاص كريجي اربع، لقي من غماس بويا هبويا. مرحبا يا خال. اهلا وسهلا. نعم الست لولو من فضلك. انا سكرتيرها. اهل المكارم في الهن علامات. معلوم. رئيس ابو النور. ايوه ابو الشبك 12 سنه بالقلعه. صبح البدوي 11 سنه. اخدت بطار ولد عمي مزوق. اليوم طربشيان 8 سنة بابا. ايوه يا عيني لك. والاخوان زملاء جداد كل واحد ابو 4-5 سنين بعد ما تثبتوا. لولو 15 سنة. خير راسنا. خير ان شاء الله. سمعنا انه لولو طلعت من الحبس، قلنا ندرن علينا نزورها ونتعارف. معلوم اهل المراجل بتزور بعضها. طبعا. بس لولو مش من اهل المراجل. كبارك ما هي اللي كانت محكومة بتهمة قتال وطلعت بالاخر برية. برية؟ حط بالخرج لففولها. ايه مين بده لفلفها يا خي؟ لفلفها اللي بلفف القضايا. مسكيني كلهم طالعين ضدها. بالله لا لا لا، تعرف انك شغلت لي فكرة. اذا هن ضدها نحن معك. معلوم. وخلي الكبير يرفع راسه. يا اخوان ما بقى يجوز نروح تنشوف شو بده يصير. ما راح يصير شيء. بده يصير. لا تغير بكلامك. ها هاك بتبطعوا بالبلد. يا اخوان ما بدنا مشاكل. روح روح على طريق. عاد عاد عاد وقف عاد وقف. خليك هيك واقف. ايوه برافو عليك. شعره خاطرات وحياه راس المراجل. اذا هي رضيت نحن بنرضى. مين هالشتلات؟ من الجماعة تحرية؟ نعم. ليش في شيء؟ حينا عجبهم. ايه ما عندهم شغل بدهم يكسدروا. معلوم الدائرة ما بعد ساعة هون بيعبوا على بعضهم. يا ليون؟ ايه؟ شو؟ ماشي بابا بروف هون يلا. ايوه سلم على الست لولو وقول له بندرس القضية نحن وياها بعدين. طبعا. مشوا شباب. يلا. هي ساعات بالطريق. جاك. ولا مرحبا جورجي. مرحبا. ما عرفتني. نايف ودرع. ايوه وينك يا زلمه بعدنا شفناك الظاهر عم تمسح لحالك. اشغال يا جورجي اشغال. وكيفك بالستات؟ او ستات مثل الشتي. شو كيفها بعد ما شفناها؟ مليحه مشتقله. ما قد تجوز والستات مثل الشتي شو بدك فيها؟ يا اخ الحب ما له علاقه بالجواز والقلب بساع ما بيروح يوم وبيرجع يا نيف. بيرجع يا جرجي. يا ابو درع. ولا رعد انا تربيتك ويقطع هالتربيه. شو جايبك لها بعد ما وديت الغراض على البيت؟ ما قلت لي مرق تفرجيني يلي كنت خطيطتك. ايه نبر اسكت روح من وجهي. ولا عمل لك روح. أنا بتشوف المرتك بدي إلا أنك بتحب الخوطة. روح ولا روح خبرها. إيه اللي بده يخبر مرت؟ حدا بيقول لك مجنون؟ كأنه بوقعنا الليلة بمشكلة. جرجي رح أوصل صوب البيت. هايدي مرتي مش هيني. الله محضيني بالمجنين. إلا لولو بدي أشوفها تنطرني. بتتأخر؟ نندهلا. لولو. نعم. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. كيف حالك يا بنتي؟ نحن فرحنا لك كتير. الله بين الحق. يا رب تنجينا. الداعي فارس بايك. أنا بدافع عن قضايا الشعب. اتفضلي هذا الكارد فيزيت تبعي. أهلا وسهلا سيدنا. بتدافع عن قضايا الشعب؟ قرب. لا أنا وقتها كنت بالمهجر. فإذا ساعدني تأخذ حقي. جاي ساعدك. إذا ولا البنت ناوية تقتلي واحد أنا اخترت لك شخص مزعبرجي لازم يتخلص منه المجتمع. الله يطول عمرك شو ابن حلال. وتوفيرا لوقتك السمين كتبت له اسمه وعنوانه. زكور الدفترجي. شو بيشتغل؟ واحد سرسر بيوعد الشعب بالانتخابات وبيضحك على دقنه شغلته يترشح ويخرد إلا واحد بس. يعني خصمك الانتخاب. أنا بغار. إذا بتغار على مصالح الشعب. ما أنا من غير تجيت. هيدا إذا خلصت المجتمع منه الشعب بيدعي لك والله بيكافيك. أيد لي زكور الدفترجي. ونحن على خاطرك منحميك. كتر خيركم شوادم يا فارس بيك. الله يوفينا تعبنا ويديم ولاد الحلال وناخد لنا شي 2000 صوت زيادة ويدبرك بشي وزارة مدهنة وهي آخرة صالحة وكنز لا يفنى. التعهدات والالتزامات لحضرتكم والطرقات المحفرة للمواطنين يسمع منكم ويسلفنا تنسلفكم. أيد لي هالآدمي براس الليستا. عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي مشلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكل شي كان مشلوحة على بحر النسيان فرقني النوم وكل شي كان وجهك ما كان يفارقني وجرب اسبح ويغرقني من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر الأرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك سهرية عيد وكل أصحابي حوالي وعم فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي رقص وضحك وسهرية عيد وكل أصحابي حوالي وعم فتش أنا على حب جديد والناس عيونها علي بطل بيوقع مني الكاس وحدي اللي بشوفك من هالناس بطل بيوقع مني الكاس وحدي اللي بشوفك من هالناس من بين الكل بتسرقني وبتلج الماضي بتحرقني بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك بعدك لاحقني لولو لولو نايف عرفتني اشتقت لي الحمد لله على سلامتك فرحت لك كثير طمني شو صار عندك ولاد اربع صبيان وبنت الله خلي لك اياهم كيفك مبسوط لا لا ضجر شو بدي خبرك مش متفق انت ومرتك لك جوزوني اياها غصب عني هيك بالقوه بدون انتباه اه صدقيني ما حبيتها صدقيني ما بحبها أنا من حزني عليكي لما انحبستي انعمى قلبي ما عاد تقشع دبوني هالدب وعيت لقيت حلها لق لكن بعدني ناطرك وحيات شبابي ناطرك بس يا نايف نايف أبو درع ما حب غيرك بس يا نايف خلي ماضينا يوعى خلي الحب القديم يضوي أنديله وكنايف شو عامل بحالك دخلك انت هيك من الأول يخرب بيتك يا لولو، شو كنتي عمي القلب؟ ولك انا كيف حبيتك؟ لكن خدود اسم الله مثل الطلامه. شو قصتك جنايتي لولو؟ بس تركني اتغزل فيك جرجي. ولك يا جرجي تعال شوف، لك عم يصحوا قدامي. كل عمري هيك وكل عمرك تحبيني؟ كان في شاب بحبني وحبه وياكل مثل الوحش، وكان الحب ببارك كل شيء، كان داير بلا شغل وكان الحب ببارك كل شيء. يا ايام الحبس انا عم اركض اركض واتطلع من طاقاتك عالدني. يمكن انا انحبست حتى اعرف الحقيقه. البنت اللي كانت على المرايه تقعد تتعجب خطيبه خلصت حكايتها. الايد اللي كانت بالزوايا تزرع اللعب فلت. الحب ما شيء، يمكن هيك الحب ما كان شيء. انا ليش اليوم طلعت بوجهك؟ لانه ما عاد في شيء بقلبك. شو جاي تقول خلف الكلام؟ شو فيه؟ لا من جوا عم بتصرخ، لا عيونك حاملين البر، ولا فيك بحر عم يهدر وشجر عم يتكسر. روح من هون، روح، ضلك رايح تتخلص الدنيا. مع السلامة نونو. قال نونو قد الترين وكنت غنجنونو. منيح اللي انحبست حتى ما تجوزتو، هيك طلعت بخمسة عشر سنة. لو اتجوزوا كنت رحت مقبل. اجا نايف، راح نايف، وقف هون قدامي وفل خيل طاير حط على شجرة وطار، لا على الأرض ولا بقلبي ترك أثر. الخمسة عشر سنة كانوا ناطرين دقيقة تيخلصوا. يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا، ذكرونا، ذكرونا، ذكرونا، ضلوا تذكرونا. سوا وصوتك بالليل يقل وانا عم اسمع، بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع. نبقى سوا وصوتك بالليل يقل وانا عم اسمع، بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع. وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمة. وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمة. ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام. ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام. والأيام بتمحي حكم الهوى يا هوانا وتفارقنا. ويا أهل السهر يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا، تذكرونا، تذكرونا، تذكرونا، ضلوا تذكرونا. رجعين يا هوى على دار الهوى على دار الهوى رجعين الحنون. أنا كمان يا أبو الشبك سحب فرضه علي وأخذ استحكام طيب وعشرين متر المسافة بيننا ألي فائدات أخذت خنجر ونولته مثل الهنود الحمر لحي الهنود الحمر Thank you. طرابيشيان. موجود بابا، موجود. شو صار بالملعب؟ هذا كان في ماتش. أيوة. هذا أنا جولر. هذا لبطو. هذا فوتبول إجع راسه. برشي؟ برشي بابا مارتا أصفر دي سامولان تونس من زرنغ مكات زرقف. إنك زرقف يسر، إنك زرقف يسر، إنك زرقف يسر، إنك زرقف يسر. بابا هجينك درجة. Charles Uneri Havadati Miyare Hasig Nero Lekde Sese Vatere Charles Uneri Havadati Miyare Hasig Nero Lekde Sese Vatere Esa Chkale Shabush Mune Herana Uzumei Herana Mune Herana Hey! وينك يا أخ العرب؟ صبح البدويقة. إيش قال؟ هاني ولد عمي بالحوف يجمعنا غار وبنيك الطانية ويلهن ويه أرض الفتى بالرصاص ويتم ولده أرض الفتى بالرصاص ويتم ولده أيوة. وشمت وأعادي بنا وتغيرت خا ليه غدت سيفي وحساني وتحط على الفرسان أيوة. والصقر ينجح أيوة. وشرب الموت يا حلاي أيوة. جندلت فايد وكايد وكرم حديبان ومهبش ومثلش وخدت الطار يا خا يا حبيبي ضابط للنوم لارتاح شوية وانا عيون الصور وانا عيون الصور تحرش علي سمع مين اللي قتل يونس؟ أنا قتلت يونس آه. ودفعت حقه 15 سنة عيني وغيره وغيره كمان الله العليم واحد لم يدري أحد بي سلام بكرة كمان واحد من هو؟ بكرة الخبر يلمع وبتعرفوا مينه أخي عرضك يا ليون ولهيئتها بتقتل بابا هيدي شي بخوف ماشي بيروح من هون يلا هاب أبو الشباب أيوة يا خي سمعنا غني لعيونك سيف المراجل حكم طب الدواء والكلام فردك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم سيف المراجل حكم طب الدواء والكلام فردك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم حكم سيف المراجل طايل طايل يكتب قصيدة جديدة خصر الصبية الحلوة مايل وتضوي نجمة بعيدة ولد. سيف المراجل طايل طايل يكتب قصيدة جديدة نعم. خصر الصبية الحلوة مايل وتضوي نجمة بعيدة وحد السيف وخصر المايل كل اللي ينزل فوق الجدايل وانغبت المراجل مين اللي يلعب حكم عيني سيف المراجل حكم طب الدواء والقلم فردك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم دار الليالي أيام الصفا دارها وحيي عشيرة هلي زوارها ودارها دار الليالي أيام يا تقوم والناس يا ناس إن دار الزمن دارها أوف أوف أوف حبيبي ولا شو عم بيصير هون؟ سيدنا القبضيات اللي عندها كانوا عم يغنوا ويخبروا عن مراجلهم والبوياج اختفى له يومين. هالجماعة يجوز يكونوا خطيرين، ابعاد جيب لي سجلاتهم العدلية. دخلك شفت لي جرجي البوياجي؟ سألت بيته. أنا مرته له يومين ما أجا على البيت. جرجي حدا شاف لي جرجي؟ له يومين ومنوش بالبيت. قطيع دخلك وين بده يختفي؟ يا تعديري ليكون صار له شيء. ولك هيلولو على بدها تقتل حدا لتكون قتلته. داخل كل جوزه. لا تخافي. اختفى البوياجي. استدعي قوي بسرعه يا شباب. اختفى البوياجي؟ اه. قولكن قتلته؟ فتشوا كل المطارح. دخيلكن ساعدوني. هدي حالك هدي حالك. خربت الدنيا خربت الدنيا. يي اختفى البوياجي. شوف اختفى؟ اختفى. هيدا راح بسببكو، لا تخلوه يروح رخيص. طلعت براس هالمسكين، الحمد لله على سلامتكن يا عمي. ايه نقت واحد وارتحنا. وارتحنا الحمد لله على سلامتكن. يا دي اللي قيدت له اسمه بالدفتر. ايه مات هو تعيشوا انتو. الجوع رح يسكن بمعجنة. مصائب قوم عند قوم فوائد. اين ابر اسكت مش سامع. كلكم مبسوطين عم تكذبوا. ايه يلا يلا يا اخوان قولوا له كلمة لهالمسكينة مرت بوياجي. يا مرت جرجي، جوزك كان إنسان طيب ونبيل راح فدا البلد. جوزك من الأبطال اللي بيفتدوا المجموع، دفع حياته ثمن لحياتنا. كان مثال الاستقامة والنزاهة والمروءة والتضحية وتقديرا لذهاب الغامض رح تمنحوا البلد وسام التقدير. لازم تنعولوا نواب المنطقة. الله يصبرك، ما بقدر أقول غير هاي. العوض بسلامتك. الحمد لله على سلامتكم. بدي تاخذوا له بداره. ايه شدي حالك. العوض بسلامتك. الحمد لله على سلامتنا. منيح اللي مش نحنا. عتك طلعت براسي. زمان ما سهرنا يا. بتجوا؟ الليله عنا سهره حلوه. ايش لا؟ شو بكم يا عمي شو بكم؟ وينو جرجي يا لولو؟ وديته. وديته. وديتيه؟ مشوار بعيد؟ بعيد لوين؟ مشيته على طرقات مسيجة بالورد وديته على ضيعة الطفولة. وين هو هلا؟ يمكن عم يلمع بالشمس، يمكن تعب ونام تحت شلوزي. مش عم نفهم. ولأنه مش عم نفهم وقفوها. شو هيك؟ بس الدويات، ما في كيام، ما في احترام. سكت. اسكتني. نحن تحت القانون. انتو موقوفين. لا، لأنه البويش اختفى له يومين. اختفى. وإذا اختفى نحن شو دخلنا؟ يا ما في ناس عم تختفي. وافريك حواف البويش. البويش خير إن شاء الله. في شي؟ وين كنت؟ بكي شي؟ وين كنت؟ ودتني لولو لعن جدة. تسلمني. الحمد لله على سلامتك. ما قلتلكن وديتو؟ شو ودتك تعمل؟ رحت لعن جدة جبت لها فلوس. ولك لا، ايش ما مت شغلت لنا بالنا يا جرجي. لو مت كنا ارتحنا. يخلصونا يموت واحد ونرتاح. رجع طير الخوف يرفرف. الحمد لله على سلامتك يا جرجي. البقية بحياتكم يا اخوان. انتبهوا على حالكم يا شباب، انتبهوا على حالكم. كانت حزينة، كانوا مبسوطين، انبسطت هي، حزنوا هني. يلا دنيا. يا أهل المراجل. نعم. هيك بصير في بوجودكم؟ غدرونا. روحوا تمشوا لي قدام بيوتن، اعملوا لي إرهاب. حاضر. ما تقتلوا حدا هلا، تخويف بس وتفتيل شنبات. والخيزرانات عم تفتل بالهواء. طلق أبو الشبك بتكفي. آه يا أبو الشبك. لعيونك. ولا أيوه. مشوا شباب. كنت قلي بدك تروح. صارت. بس مش لبقت له يقبرني مثل المهندس. ايه بيسلم عليك جدك وبيقلك بهاليومين بيجي زورك وبعتلك الفلوس. يا جدي يا جدي. ليك يا جرجي، مش رح انساك، رح اعمل لك بدلة سموكن بتاخد العقل. بس تاني مرة اوعى تشغل لي فكري. الكلام بسرك، تأخرنا بالبوسطة على موقف دارينا. نطارونا كتير كتير على موقف دارينا، نطارونا كتير كتير عموقف دارينا. لعرفنا أساميهن، لعرفوا أسامينا عموقف دارينا، عموقف دارينا، عموقف دارينا. عالموقف شبي إلا صيف ولي وتقلو مخطوبي. يا نسمي خيدينا، يا نسمي جيبينا عموقف دا. شاءت لين اتنين ما حدا عارف لوين نطرونا كتير كتير عم وقف دارينا نطرونا كتير بدك تسوي لي شعري؟ سوري كذبت عليكي انا مش حلاق I am a doctor وما عاد صوتك حلو؟ يس يس فاذا غني لي سانتا لوتشيا هلا مش وقتها يا ريتك ضليت حلاق كنت غنيت قوام هلا بصر الدكتور صار بدك عزيمه انتبهي لي شوي البلد كله ضدك وعم يتآمروا عليكي يو نو دكتور حاسي رح جن يمكن لازم أعطيكي دواء يروق يهدي يعني انعسوني بكفي سبقني الزمان 15 سنة جيت لقيت كل شي تغير وبدك تنيمني كمان أنا هلأ لو بصر لي اركض خيل بلكي بلحق العمر اللي هرب معك حق معك حق وأنا جاي تساعدك دكتور؟ يس بشرفك أنا مجنوني شي؟ أبداً أبداً بشرفي وبشرفي؟ أنت كمان مش مجنون؟ قليلن قليلن لولو مشكلة البلد عملتها البلد خليها تحلها الموقوفين اللي عندها عم بيتفرقوا ليلي بين البيوت بعد ما اذيوا حدا بس منظرهم بيأذي انا كلفتها بجريمة قتل إذا حكيت عني خصومي السياسيين بيستغلوا الخبرية كمان مرة بكرر عقلتها أحسن من عقلتي أنا بعرف إنه يلي بده يعمل زير نسوين بده يأكل بهدلة مرات ما بيستغني الأمر لكن حكي هي كان جارح غرقني بالأرض وبالحقد إلها بدلها لولو تدعوكم إلى حفلة عشاء تكريما لجدها وبيسعدها حضوركم لولو حبيبي بعيني بساحة الدنيا ايه لازمتنا على عشاء. ايه منروح؟ منروح؟ كل عمرك تقولي ما إلي جريدي هلأ منروح؟ لا يا عمي لازم نروح. أولاً منبرد أمتنا مع لولو، وثانياً كل الجروب أصحابنا رايحين على السهرة، وثالثاً على خاطرك يا ستي منروح. تفضل. اهلا بحضرة المفوض. حضرة المفوض، ما بتشوف انه القبضيات اللي عند لولو وجودهم صار يشغل بال الناس؟ انا قلت لحالي هالكلام. بتكون فايت عبايتك، بتلاقي واحد عم بيتفتل ويفتل بشواربه. معك حق. وين ما بتمرق قبضيات، كيف ما بتروح في قبضياته بالاخر يعني. خليني اشوف شو لازم اعمل. شكرا. الله معك. اهلا. ستنا هيدا رعد، جبناه حسب اوامرك. أهلا برعد، تعتشوف؟ نعم. بالأول أنت مين؟ أنا النابليون. وشو بده النابليون؟ بده تاج وسيف. وبتعرف تضرب بالسيف؟ ضربتي ما بيهدي علي يا حكيم. فإذا رح نعطيك التاج والسيف. أبو درع شوف خاطره لرعد. خد هودي حلوانتك، وإلك قدن بعد الحفلة وبدك تصير البطل. طيب يا عمي خبروني ليش؟ أبو درع بيبقى يفهمك شو لازم تعمل. هلأ روح تمشى قدامي. يا عنتر. نابليون. يا أبو درع لازم تفهمه مليح شو لازم يعمل. ولا يهمك، ما بيصير إلا على خاطرك. بخاطرك. مع السلامة. كلهن جبنة، أنا بعرف ريح البلد منها. يلا يا اخوان ما بقى بكير، سرعة منخلص هالوقت منخلص، يا ليل وسهر كتير. سرعة يا اخوان صبوا الاكل مليح، رتبنا الصفرة شراشف حمرة عم تلعب فيها الريح. مين اللي اختار الاكل؟ ابو الشبك نقى الاصناف. أنا كان عندي عشط البحر، قهوة بيتغدى فيها البحر، بإيد المازة والسمك الطازة، والعش بيقبض بآخر الشهر. أبو الشبك أبو الشبك قبل ما يصاحب الخطر والقوة، كان عنده قهوة كان عنده قهوة. معازمنا هلأ بيكونوا جايين، أهلا وسهلا فيهم صرنا جاهزين. يلا يا إخوان ما بقى بكي، سرعة منخلص عالوقت منخلص، يا ليلي وسهر كتير. عالهو بالهو بالهو ومرتن يا هدو، هون ما حبيتيني وحياتك رح دوب. عالهو بالهو بالهو ومرتن يا هدو، وين ما حبيتيني وحياتك رح دوب. سود عيونيك شمنوني من ايامي سرقوني، سود عيونيك شمنوني من وين ما حبيتيني وحياتك رح دوم. ميل بحصرك يا صبي وتبقي حلي علي الطيب. ميل بحصرك يا صبي وتبقي حلي علي الطيب. دوقتيني دوقتيني ولا شو الأسى يا محبوب. الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وإن ما حبيتيني وحياتك رح دوم. ما صيفتي ما صيفنا وإلنا الفرصة بتصادفنا. ما صيفتي ما صيفنا وإلنا الفرصة بتصادفنا. ولا ناطر بالقناطر هو الدنيا صيفي شو هو هو. الهو بالهو بالهو ومن الدنيا هدو وإن ما حبيتيني وحياتك رح دوم. الهو بالهو بالهو ومر الدنيا هدو أول ما حبيتيني وحياتك رح دوم. حلو إيه. كيف لقيت لي هالسفرة؟ ملوكي. أيوه. أنا شايف عزيم بس مش هيك. أيوه. الشهر الماضي في حارس كريم بيعجبك عزمنا. كنا شي أربع بوياجي وثلاث مبيضين ومجلخين مع نسوانهم. عامل أكل بس وين؟ صحيح في أكل كتير بس الله يسامحها لولو جابت هالعشي نزع الهيئة. ولا بتعرف كلمة فرنساوي؟ بتعرف ألماني؟ لشو عمل أكل فرنجي؟ إيه بس أكل كتير هيك ما خصني ما في مزاد. وين الكوسة بحر؟ وين البقدونس مزحينة؟ بزر وقضامي ما في؟ بس ترمس وشك ما في كمان بابا؟ ترمس ما في؟ أنا بقول غير هيك حرام. هالأكل بيطعم مية شخص بينما في ناس مش قادرة تاكل أو تحط ولادها بالمدارس. صحيح مزبوط. كل جاط بغدي سنوية. دخلك أنت وين حط ولادك؟ بالمدرسة الإعدادية. ولك يا معتر بينهبوك. أنا لو مطرحك بشيلهم. وين بدي حطهم؟ حطهم بالحبس. معدوم الحبس مدرسة رجال بكفي ما في حق كتب وبيعلموا لك إياهم صنعة. صنعة مثل شو؟ بيطلع الولد الشاش كراسي. حياك سلان عينا لك تعباية خرز. حدا بيقول لك شي شغل محبيس؟ إذا شي ولد زبط مليح بيطلع أبضاي بيحمي لعبة أمار. مزمور بيعمل زلمة زعيم. أيوة. وزلمة الزعيم زعيم. أيوة شوف ولا يهمك العريف بربر أفندي صاحبي أنا بحكي لك إيه دخل لك إيهم بدون فحص. إيه بس كيف بدهم يبقوا يروحوا يجوا؟ بطريقه على العدلية خلي أوتوكار الحبسي خدهم من على بكرة ويردهم من عشية. هاي عم يتابعك عجبتني كتير هيدا. وقفهم. المين هيدا؟ إلنا؟ إلكن. شو علي؟ كل شيء بالتفاهم بصير. أبو الشبك. نعم أبو الشبك. نعم. شفنا سجلك العدلي. لا حكم عليه. يوسف البوري الملقب بأبو الشبك أسبوع حبس مع وقف التنفيذ بتهمة ضرب طروبيل. سيدنا كان في رف لقوز. هذه هي رف لقوز هذه المراجل. ليون ترابيشيان. موجود بابا موجود. أنت محكوم يومين حبس بجرم نقل سكين بكباس. ما في كلاشينكوف بابا؟ لا. وين راح يهو؟ لك يا حيف يا حيف عرجل. صبح البدوي. خط بطار ولد عمي. أي ولد عمك؟ أنت متهم بخلاف على ستايلة قريشي. أدري أدري. لك يا أخ عراب إيش بيه؟ شرشعتني خلاف على ستايلة قريشي؟ ولا على ستايلة قريشي؟ لو كان على كأس معزة كان فيها وما فيها ستايلة قريشي؟ سيدنا رالون سجل العدل تبعي. اسمعوا كل جريمة أنا عاملها بتهز جبين. أيوة انت مش عامل شيء. انزعت هيك كيف ما عامل شيء؟ ما عامل شيء سجلك نظيف. شو بعمل ليه؟ اذا كان الحكومه ما بتسجل الجرائم الكبيره. انتوا موقوفين والعزيمه يا سيدنا. بسيطة، هزمكن أنا. حياة شرفك، نحن اللي عازمينه. يا أخي ما تختلفوا، لينكم معزومين عندي. ما في خلاف، المهم تفضلوا. تفضلوا. طيب، طيب، تفضلوا. تفضلوا. شو عليك؟ تفضلوا، تفضلوا. شيء عجيب. بعرفكن على جدي. أهلا وسهلا، نورت النار والشمع الأحمر يضحك للنار. أهلا وسهلا، نورت النار والشمع الأحمر يضحك للنار. يا بيروطان يا حلوطان، لبيبا إبيبا إبيبا. ذهب بشيابه الكرم ساكن ايدي، ولاده سبعة كل واحد ببلاد، نطرهن نطرهن تا يرجعوا من غياب. أهلا وسهلا، نورت النار والشمع الأحمر يضحك للنار. كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي بدي حطك بالأبو نزال بعد نزال مية سنة ألف سنة مليون سنة نزال دخيلك بس ليك أبو درع أنت اللي ربيتني بهالشغلة أبو درع عيب عليك لا حدا يفتح تمه شو هالعمل يا نايف ما دل هيك اسأل مدامتك بس ولا كلمة قوليلن إن شغلتك كان لازم تقتلك امتي؟ نعم انا عزمتنا وكانت لطيفة هلأ عم بتبيضوا وجوهكن وكلكم بدكم تتخلصوا منها انتو جبنا شو هالحكي وحدي مثل هورة اسكت يا مزور الانتخابات نعم كل عمرك تزود حاجي فضايح يا اخوان روح ضب مرتك اسكت روح ضب مرتك مجانين فلتت الدولة عن الناس خلصت الحفلة خدني لعندك يا جدي المجنون له حق حاكم العالم الطيارات رمادية مثل الترغل انفجار القنابل الفضي بلون الشمس ناس بالخنادق ناس بالبارات العدالة كرتون الحرية كذب صار الحبس كبير وكل حكم بالأرض باطل حلو يطلع الضوء نورت الدار والشمع الأحمر يضحك للنار. أهلا وسهلا نورت الدار والشمع الأحمر يضحك للنار. يا ليلى